عمرو بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا ناصر بن علي الجهضمي. نعم يا أخانا عبد القادر، ما اسم جده؟ ها ناصر، من عندك أم من عند الجيران؟ من عندك. إذن فهو نصر بن علي بن نصر بن علي، هكذا. نعم، الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث بصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. نعم، اختلط بآخره وهو ثالث ثلاثة الذين هم أثبت الناس في قتادة، وهناك أبو عروبة الحراني. أنزل من هذا، هناك سعيد يروي عن قتادة آخر. نعم، بس أنا أتذكر أبو عروبة الحراني، يا أخي لعلك تجده في تذكرة الحفاظ. ما اسمه؟ تصحف في المستدرك إلى عروبة. وأين عروبة؟ ومن هو عروبة هذا؟ والله المستعان. عن قتادة لدعامة عبد الخطاب أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، إلى قوله فوزا عظيما. نعم، ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما. مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة حيث لم يفتح لهم ولم يصلوا إلى البيت. يخالط من؟ الصحابة الذين ما عندهم نعم تعني والكعبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وتقدم في حديثي سهل بن حنيف أنه قيل: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. كم حديثا قرأنا بالتحفاح؟ نعم، مات. تنظر يا أخي، غلق الكتاب. كم حديثا قرأنا بالتحفاح؟ من صحابيه؟ ها؟ ما تعرف؟ الله، الراوي له عن أنس، الراوي له عن قتادة، الراوي له عن سعيد بن أبي عروبة. نعم، صحيح، الراوي له عن خالد بن الحارث. نعم، نعم، نصر بن علي الجهضمي. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عاصم بن النضر الشايمي. نعم صدوق يقول له. قال حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت أبي. نعم سليمان بن طرخان يروي عن أنس مباشرة ويروي عنه بواسطة. قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك حا وحد ما معنى حا يا محمد؟ وقيل ماذا يا أخي مجاهد؟ ها صح وقيل صح صحيح. وقيل ماذا يا أخانا أحمد؟ الحديث أي اسم الحديث صحيح. قال رحمه الله حا وحدثنا ابن المثنى محمد لو رأيت ابن الكتاب حدثنا ابن المثنى وابن يسار ماذا تقول؟ تصحب صحيح أحسنت ما يقول تصحب. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام نعم الأولي بن يحيى حا وحدثنا عبد بن حميد كشف. قال حدثنا يونس بن محمد اليمامي لا نعم ماذا يا أخوان بغدادي ماذا بغدادي. قال حدثنا شيبان من القائل بن فروخ فليقول أنا ارفع يده نعم وغير سمعت واحدا من هنا عبد الرحمن نعم خير إن شاء الله نعم وأكون الرجل كثر الله في الرجال من أمثالكم ولست أقولها على سبيل السخرية نعم شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة نعم يا إخواننا فيما تقدم أن صلح الحديبية يعتبر ماذا؟ يعتبر يا إخواننا فتحا. قال رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت يا بني كنت حاضرا في العصر كم حديثا قرانا في العصر من صحابيه نعم ها سجد شيخ البخاري بارك الله فيك. نعم يا إخواننا من صحابيه جابر وهو حديث قطعة من حديث طويل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد وله ولد اسمه إبراهيم بن عبد الله العبسي وهناك إبراهيم بن عبد الله العبسي معمر روى عن وكيع ما شاء الله. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد عن الوليد بن جميع وسأسأل ماذا يا أخي؟ ها؟ أبو عبد الله اسمه ماذا؟ نسب إلى جدة وليد بن عبد الله بن جماع. طيب حفظك الله جزاك الله خيرا. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو عبد الكريم. قال حدثنا أبو الطفيل. ما اسم أبو الطفيل يا عبد الكريم؟ إن لبنت فأنت ضعيف ومن لبنك ضعيف أيضا. ها من عندك أو من عند الجيران؟ ها أنا كأني رأيت من أحد كفتيه. يعني أنت ما لبنت؟ خيرا إن شاء الله. نعم وهو عامر بن واثلة آخر الصحابة موتى على الإطلاق وآخرهم بالبصرة أنس وآخرهم بالمدينة محمود بن الربيع وقيل سهل بن سعد وقيل من السائل من من يزيد. احسنت. ها من هو متفق على صحبته؟ هل أبعنا أحد من صحبته؟ أعرف أن أبا محمد بن حزم طعن فيه، لكن طعن الصحبة تراجع الإصابة. أما هو فأعرف أنه عند أن روى حديثا في الجمع بين الصلاتين في السفر قال وأبو الطفيل هو حامل راية المختار، لكن لا يضر أبا الطفيل هذا. لماذا؟ لأن الناس اغتروا بالمختار بن أبي عبيد الثقفي. نعم يا إخوانا اغتروا به، قام يزعم أنه يريد أن يأخذ الثار لأهل بيت النبوة وخصوصا الحسين، فالتف الناس حوله. وبعد ذلك ماذا؟ ادعى النبوة وكان إبراهيم بن الأشتر كان يعدل جيشا في جيش المختار، لعله ما هزم إبراهيم ابن مالك الأشتر. فلما بلغه أنه ادعى النبوة تخلى عنه، ثم دخل عليه أو ثم قتل وبضع رأسه. لا رحمه الله تعالى. نعم وقد قيل لعبد الله بن عمر المختار بن أبي عبيد يقول إنه يوحى إليه، فقال صدق، وذكر قوله تعالى يوحي بعضهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم وماذا يا إخواننا؟ يعدهم بالانتصار ثم يهزمون ويقولون أين ما وعدت؟ قال بدا لربكم أن يؤخر النصر، بدا لربكم أي ظهر لك، كان جاهلا من أول، ظهر له أن يؤخر النصر. وماذا؟ ثم بعد ذلك فيه رجل اسمه أسمع من أهل الكوفة يقول وهو كأنه يريد أن يبطش به. طيب قال هو ربي الأرض والسماء لتنزلن نار من السماء تحرق بيت أسماء. فماذا قال؟ قال أسماء: أما وقد سجع في أبو إسحاق فسيحرق بيتي، وخل البيت، عطل البيت وخرج من البيت حتى لا يحرق عليه البيت، يعرف من يعرف أنه سيحرق بيته هو نفسه. وأيضا ماذا؟ أسير أوسر، أسره أصحاب المختار بن أبي عبيد، وهذا الأسير داهية عند أن قدم به إلى المختار لتضرب عنقه، قال: ما أنتم الذين أسرتموني؟ قال: فمن أسرك؟ قال: ملائكة خضر نزلت من السماء وهي التي أسرتني. فماذا؟ فقال: دعوه. ثم بعد أن انفلت منه أتى بأبيات: ألا أخبر أبا إسحاق عني أنا لا كلانا عالم بالترهات. وذكر ثلاثة أبيات، هل تحفظونها يا أخوان؟ من يحفظها؟ وفيها نذرت قتالكم حتى الممات. فالمهم ماذا؟ أن أبا الطفيل اغتر المختار بن أبي عبيد، واغتر به أناس من أفاضل المسلمين، حين دعا إلى ماذا؟ إلى أخذ الثار لأهل بيت النبوة. أنتم نظرتم يا أخوان هذه أحط عن شربتي الإصابة؟ نعم ما هي؟ أي نعم. أما كلام أبي محمد ففي المحلى في الكلام على الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: حدثنا حذيفة بن اليمان عبسي، قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا. قلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نبي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. كم حديثا؟ أنا نعم نعم يا أخانا حلمي هكذا. كم حديثا قرانا يا أخانا حلمي؟ اسمك عبد الله؟ نعم. كم؟ ها؟ حديثين. خيرا إن شاء الله. هذا ها؟ هذا الذي قم تقرأها، بارك الله فيك. ألا أبلغ أبا إسحاق عني؟ رأيت البلق يوما مطمتاتي. تعال ارفع صوتك وتعال منها هنا. ما شاء الله يا محمد، جزاك الله خير. ألا أبلغ أبا إسحاق عني؟ رأيت البلق دهما مطمتاتي، أري عيني ما لم تنظراه، كلانا عالم بالترهات. كفرت بوحيكم وجعلت نذرا، علي قتالكم حتى الممات. طيب، ما اسمه؟ المأسور سراقة بن مرداس البارقي. سراقة بن مرداس البارقي. طيب خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. حاشا خلاص. يا أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، ابن حرب أبو خيثمة النسائي، وله ولد محدث ومؤلف اسمه أحمد بن زهير. أما زهير فصاحب كتاب العلم، وهو من النفر الذين أكثر عنهم مسلم. نعم. ماذا يا أخي؟ قال إسحاق بن إبراهيم الحنبلي الشهير بن راهويه جميعا عن جرير وجرير بن عبد الحميد الضبي في طبقته كثير من هي جرير بن حازم له أخ نجم تذكر ولده وأخو تذكره عندك يا داود داود لا يذكره حسن لا يذكره عندك يا عبد الرحمن عندك يزيد نعم يزيد بن حازم ها من هو وهم الجريد لجريد ولد ها شو أنا يعني ما يوما إذا أنه أدم بارك الله فيكم أصبحوا يتفاهلون مرتي أبو الحسن الظاهر علي بن محمد وعلي بن عبد الله الجوهري يقول كان كذوبا في معاملة الناس وأنا ما ظن فيه لأنه متأخر أيضا محدث كان يحدث ما أذكر أهو جزر أم غيره كان مزاحا يحدث فوجد طالبا يحب النظر إلى السكين المدية وهي مرمي بها فقال ما لك أتريد أن تسرقها فقال أنا قد سرقتها على البغوي ولا تزال معي إلى الآن وأنت تسرقها مني والله المستعان المهم ماذا يا إخواننا المتأخرون قد أصبحوا يتساهلون فيه لأن المقصود هو المحافظة على السلسلة السندية التي اختصت فيها هذه الأمة أما النقلة وهؤلاء المتأخرون يسمون نقلة أما المتقدمون المتوسطون من عهد أصحاب الأمهات السبع لا يتساهلون فيها أردت تلقينا علي يا أيها الذين امتقوا الله لا أنت ضعف أحسن أردت تلقينا إن تكون ضعيف جدا لا تصلع لشواز ولا المتابع جرير قال جرير قال زهير عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو الأخ صالح عن إبراهيم التيمي ما اسم أبيه في طبقته إبراهيم من يزيد آخر فمن هو ها؟ النحاي من عندك من عند الجيران في طبقته ما إبراهيم من سويد فمن هو ها؟ المرج خيرا إن شاء الله عندك من الدفتر ما شاء الله يعني عن لكم يا أصحاب الدفاتر خيرا إن شاء الله ها؟ نعرفون من الدفتر طيب أحسن بارك الله إبراهيم بن سويد أيضا ناخعي يا إخواننا يروي عن علقمة كما أن إبراهيم ابن يزيد ناخعي يروي عمن يروي أيضا عن علقمة عن أبيه وهو يزيد بن شريك جده صحابي يا أخوان قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك نعم وهكذا أجاب بنحو هذا المقداد بن الأسود عند أن قال بعضهم هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا يعني فقال المقداد إنه يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على الحالة ولقد كان أحدنا يكون مسلما وأبوه يكون كافرا وهكذا فيشب عليه ذلك أيضا نعم فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليه فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وبر أي برد شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا رجل يأتيني بخطر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال الله طيب يا أخواني هذا تشبيه لنا بعض الأوقات نقول لإخواننا من يذهب إلى مكان كذا وكذا فيسكتون طيب تسلي لنا الحمد لله ثم قال على رجل يأتينا وبعدها ما نحن ما راه يذهب دعوة إلى إخوانه إلى إخوانه يذبحون له ويكرمونه نعم ثم قال على رجل يأتينا خبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال قم يا حذيفة تأتينا في خبر القوم فلن أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم قال لا تأتي بخبر القوم وهذا عام الخندق ولا تبعرهم علي أو تبعرها لا تحدثن شيئا قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام الله سبحانه وتعالى نعم أنزل لطفة حتى أتيت فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار البرد فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي من الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغته. طيب غررت رجع علي البدء. نعم يا اخواننا، والحديث فيه اختصار ان ابا سفيان قال لينظر كل امرئ جليسه، فقال حذيفه لجليسه معه. وهذه من سياسه حذيفه والتوفيق الالهي، فقال له انا فلان انتهى ماذا. وبعدها ايضا اغلبتهم الرياح، فامرهم ابو سفيان ان يرتحلوا، حتى ان ابا سفيان قام قام جمله به ويده معقوله، نعم يعني من الذعر ومن البرد ومن الهوى. فالحمد لله. ماذا يا اخواننا؟ ارسل الله عليهم جنودا وهكذا الريح، نعم، وفرج الله عن المسلمين. لا يا اخي احمد، نعم تفضل. نعم جاءكم من فوقكم فاقرأها حتى يسمعها الإخوان منهم من لا يحفظ. يا أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان. ما شاء الله. وقد نعم فرج الله عن المسلمين بسببه. ماذا يا إخواننا؟ لا، حيث عرف أخبار القوم. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ كم صحابي الراوي له عن حذيفة؟ نعم، إبراهيم التيمي عن أبيه وبلغ يا أبا سعيد. ماذا؟ أقول لك الراوي له عن حذيفة؟ إبراهيم بن يزيد وإبراهيم بن سعيد. عندك يزيد بن شريك التيمي. صحيح. الراوي له عن يزيد. الراوي له عن إبراهيم. الراوي له عن الأعمش. الراوي له عن جرير. زيد بن حرب. ومن؟ بس لا، قال زهير. قال من؟ قال زهير. أشار إلى أن معه آخر. أصحاب إبراهيم. ذكره. وفيه إخواني في الله أن المسلمين إذا قاموا بجهدهم فعلى الله أن يكمل، أما إذا كانوا يدعون نعم وهم في حالة كما تعلمون حالة سيئة وهكذا أيضا يعني التقوى والإيمان مهزوزان صحيح ماذا يعني يعتبر الشخص ربما حتى هو نفسه لا يكون واثقا بنفسه ولا بدعائه أنه هو يدعو وقد استفرغ جهده فحتى دعاؤه يكون قويا والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وحدثنا هداب بن خالد الأزدي هداب بن خالد ما اسمه هذا من عند الشيخ محمد من التقريب انت كم درست عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما درست عنده من رمضان لرمضان خيرا كثيرا الله يبارك يعني سنة هكذا. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أنت المسؤول يا بني. قال حدثنا علي بن زيد وثابت البناني ما حالهما علي بن زيد وثابت البناني ما حالهما ها فعصوك بارك الله لك ها ثابت من البناني أثبت الناس حماد بن سلمة ها لا ما في أنا أثبت الناس فيه زهر ألا قلت في حماد بن سلمة نعم ها عند عبد الرحمن ثابت البناني أثبت الناس فيه من أنا أترك هذا السؤال ناجي لعبد الرحمن لكن ثابت وعلي بن زيد ما حالهما هكذا عندكم كلكم علي بن زيد ضعيف وماذا وثابت من أثبت الناس في أنس من ها طيب ثقة عادل نعم عن أنس بن مالك أبي حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد يوم أحد أو أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا وهذه منقبة للأنصار رضي الله تعالى عنهم وما قاموا به من دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حديثا قرانا البارحة عندك قم من صاحب الحديثين نعم من حديد من الثاني؟ أنس بن مالك. أنس الثاني. ما الحديثان؟ خيرا إن شاء الله. حذيفة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك ماذا يا أخوان؟ ها؟ نعم. نعم، الذين دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ما أحسن وما أجمل القراءة في كتب السنة، أنت تقرأ فقها وعقيدة وسير وترغيب وترهيب ورقاب وكل خير تجده في كتب السنة، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا، نعم نيسابوري. قال الإمام أحمد، من هم الإمام أحمد إذا قلنا بن حنبل؟ نعم ما شاء الله، مع أن هناك ممن يسمى بأحمد جمع لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا؟ الإمام أحمد الصابر على الفتنة يقول، يعني رفع الله شأنه، يقول ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى ابن يحيى التميمي. قام يحيى في طبقتي يا أخي بعضهم. نعم لله، وأنا سأبلغهم عنك أنك قلت يحيى في طبقة يحيى بن يحيى، في طبقة يحيى بن يحيى واحد، فلله أنت أجبت. ها؟ إيش يقول؟ وأنت متابع لأخيك محمد متابعة تامة على الخطأ، والله المستعان. خيرا إن شاء الله. نعم كم يحيى يا أخي؟ نعم نحو 14 بهذه الطبقة أو أكثر. أحسنت، فهل لكم أن تعدوهم؟ ها؟ بسم الله قم. ويحيى بن جعفر ويحيى بن موسى الملقب بختة، ويحيى بن بدعة، ويحيى بن آدم. خيرا إن شاء الله. نعم ويحيى بن الحكم. ها؟ يحيى بن الحكم. ما أعرف يحيى بن الحكم من هو؟ لا بس من الحكيم. أنا ما أعرف الحكيم الذي أعرف أنه أربع من هذا. نعم من هو؟ ها؟ لله أنت أجبت ما أصابت. نعم ها؟ يحيى بن بكير. لا في موضوع هذا من عنده الزبيرة، من عنده شيء عندك؟ أبو غسان يحيى بن كثير. ما أظنه في هذا الطبق. نعم يا أخوان. ها؟ بقي أحد عنده شيء؟ أحسنت يا أحمد. يا أحمد قد أتيت بخير كثير. قال رحمه الله: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو الشيخ صالح. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. ما اسم أبيه يا شيخ صالح؟ ها؟ سلمة بن دينار. أين عبد السلام؟ عمن يروي سلمة بن دينار؟ ها؟ نعم. وأبو حازم الأشجعي عمن يروي؟ ها؟ أبي هريرة. خيرا إن شاء الله. عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد اسم جد. لله أنت أجبت وما أصبت عندك مالك. سهل بن سعد ابن مالك. ها؟ نعم خيرا إن شاء الله. نعم نعم. يسأل عن جرح أو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسرت رباعياته. نعم الرباعية التي بجانب السنين اللذين في مقدم الفم. طيب وبعدها الناي. نعم الى داخل الناي. وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. البيضة من حديد تقيهم يا اخوان من السيوف ومن غيرها. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالميجان. نعم ما شاء الله. يعني في ماذا؟ حضور النساء المعركة من أجل، إن أحببنا من أجل مداواة الجرحى وسقي المرضى. ونعم أما أن تخرج ببندقيتها، نعم فهذا فساد. ثم بعد ذلك المرأة معها زوجها أو أبوها أو ابنها، بحيث تؤمن على نفسها من الفتنة ومن اعتداء المعتدين. أما فوضوية العصريين، نعم بل سخرية في الرجال، سخرية بالرجال. نعم الرجال عاطلون يطلبون لهم أعمالا، ويأتي بضابطة مرور. قالوا: ما نعرفها أنها امرأة إلا بثديها. نعم ماذا يا إخواننا؟ وياتي له بحرس ماذا من النساء. صحيح يا اخواننا نساء سخريه بالدين، سخريه بالدين. فماذا النساء في باب المدافعه؟ لا باس ان تدافع عن نفسها. فقد رأى أبو طلحة مع أم سليم سكينا فقال ماذا تريدين بهذا السكين يا أم سليم في غزوة حنين؟ قالت أريد إذا ضرب مني كافر أبعج بطنه في هذا السكين. فضحك أبو طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدفاع في بيتها، نعم، حتى لو علمتها كيف ترمي، كيف ترمي وتعرف منها أنها ثابتة، كيف ترمي بماذا؟ بالآلي أو بالمسدس. أما إذا رمت اضطربت فلا. فقد رمت امرأة ثم بعد ذلك اضطربت وقتل ولدها وزوج أخيها. امرأة زوج أخيها. نعم، امرأة زوج أخيها. نعم، وزوج يا أخي هذا يا أحمد، الله يبارك فيك. زوج اللغة، أصبر جزاك الله خيرا. الزوج، الزوج من اللغة العربية الأفصح واحد متى. ها، لا تبادر ولا شيء، جزاك الله خيرا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ المهم ماذا؟ لا بأس أن تعلمها الترميم في المسدس إذا احتاجت، أو ترمي بالآلي إذا احتاجت. وماذا؟ وكثير ما يضحي المسدس بصاحبه، تنتبه. ويشترط أيضا أن تكون امرأة عاقلة، ما يأتي تتحامق عليك وما تدري وقد وجهت إليك المسدس وصرت في معركة في بيتك. لا، ينبغي أن تكون عاقلة وموثوقا بها، والله المستعان. فماذا؟ فالمهم أن دين الله كافر، وأن حكومات المسلمين في أعمالها تعتبر حكومات فوضوية. نعم يا إخواننا، أنا أسألكم، هل يستشيرون العلماء إذا أرادوا أن يتعاقدوا مع حكومة من الحكومات أم لا؟ الجواب لا. وهكذا إذا أرادوا أمرا، متى يستشيرونهم؟ إذا أرادوا أن يجعلوهم واجهة أمام الناس. نعم، خير إن شاء الله. كم حديث قرأنا يا أخي؟ ها؟ ففي أي لفظة منه؟ البيضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ البيضة على رسول الله. ما عجبت؟ نعم عندك. فاطمة تصب ماء على جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعلي يعطيها الماء. هكذا يا اخواننا. نعم، قال فلما رأت فاطمة ان الماء لا يزيد الدم الا كثرة اخذت قطعة حصير فاحرقته حتى صار رمادا، ثم الصقته بالجرح فاستمسك. نعم، وقد بوب البخاري في كتاب الطب على هذا بأن الحصير يعتبر علاجا للجروح، يعني أن ماذا؟ أن رماد، نعم، أن رماد الحصير يعتبر علاجا للجروح، وهذا من الطب النبوي الذي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جهله كثير من المسلمين. جاهل الطب النبوي أيجوز أن يعالج بغير الطب النبوي يا أخي؟ يجوز، لكن الطب النبوي أو لا، إذا كان يعني يكفي في هذا الأمر مثل عمليات وغيرها من التي يحتاج إليها يجوز، وإلا فنحن ننصح كل أخ أن يتعالج بالطب العربي فهو مأمون الغائلة، بشرط أن يكون الطبيب ماهرا ما يجعل أجساد الناس تجارب. أعداء الإسلام يجربون في الجيران ويجربون في البساس، وأطباء هنا يجربون في أجسامنا. نعم، ربما يعالجك لمرض مدة شهرين وما تدري وأتى بعلاج آخر. ليش؟ قال الله ما هو العلاج الأول، العلاج الأول ليس صار ما هو له، وهكذا والله المستعان. كم حديث قرأنا يا عبد الإله بشرى؟ ها؟ نعم؟ الراوي له عنه، الراوي له عن أبي حازم، الراوي له عن عبد العزيز. ها؟ وما هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم الحجر ثلاثة رباعية. طيب، خيرا إن شاء الله. من على الصوفية. ها؟ حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي عليه ما يجي عليه. يعني أخذ علاجنا وش؟ لأنه حصل له ضرر. نعم في يا أخوان بشرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مهم، وقد ذكره الإمام الترمذي في الشمائل ذكرا عارضا. والحمد لله بعض من كتب في الشمائل توسع في هذا الباب أيما توسع عن عمد ليكون فيه رد على الشيعة وعلى الصوفية، فإن الشيعة ينزلون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة الإله. عندي سؤال، من صاحبه؟ قال يقول أنا، البطل يقول أنا. ما في أحد؟ النعسان يقول أنا من أجل أن يبرد النعاس. من يقول أنا؟ أنت قلت أنا يا عمار. قم يا أحمد بن سعيد، قم. مؤلفات الشيعة في فضائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر أم مؤلفاتهم في فضائل علي بن أبي طالب؟ ضاكت. نعم صدقت، عجبت وأصبت. انظروا يا أخوان، الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، مؤلفاتهم في علي بن أبي طالب أكثر من مؤلفاتهم في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلكم الترهات التي يستحيا من ذكرها ويخجى ويخجل من ذكرها. نعم، لو قام أهل السنة بنشرها على المجتمع الإسلامي، نقرأ على المجتمع الإسلامي من كتب الشيعة ماذا يقولون، ماذا يقولون في ماذا؟ في علي بن أبي طالب، كما في كتاب سلوني قبل أن تفقدوني أهلك عادا وثمود بدواهيهم. كلم موسى فوق طور إذ يناجيهم. هذا علمنا أبي طالب يا إخواننا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالذي أهلك عادا وثمود وكلم موسى هو الله سبحانه وتعالى. سخافة يا إخوان، ما أدري كيف يجسرون ينقلون في كتبهم تلكم السخافات صحيح، ويأتون بها ويستقبلها حمضاء صعدة. نعم، يستقبلون هذه الكتب التي تشتمل على الكفر بالله. فليسلوني قبل أن تفقدوني. يتحاكم رجلان علي أفضل من أبو بكر، فرضيا أن يحكما أول داخل من الباب، فدخل فطرح عليه القضية فقال علي أفضل لأنه خلق أبا بكر. نعم يا إخواننا، سخافات. نعم سخافات. وأنا أقول إن قراءة كتبهم في مجتمعات المسلمين كافية في الرد عليهم، والله المستعان. ماذا نصحه؟ لكل مقام مقال. يعني إن كان يخشى على نفسه من الأذى يصمت، ما يشترط أن يقول قد أفضوا إلى ما قدموا رحمهم الله، ونحن في ما نحن فيه الله أعلم بحالنا، أمهم فقد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. وإذا كان يستطيع يبين من فضائل أبي بكر فإن فضائل أبي بكر عند الشيعة لا يعرف الناس إلا علي بن أبي طالب، لا يعرفون شيئا من فضائل أبي بكر. نعم، ماذا إذا وجدوا أثر في الصفا، ها هنا قالوا هذا أثر علي بن أبي طالب. إذا وجدوا حجرا كبيرا مفلوقا قالوا هذا فلقه علي بن أبي طالب. والمهم خرافات وخزعبلات. فالأمر أنا أنصح الأخ أن يهتم بحفظ القرآن وتحفيظ القرآن حتى يعني يثق به الناس. ولكل مقام مقال، والله المستعان. إخوان أنك تحصل كثيرا في قعدة مع سيد وأهل السنة مثل الطلبة، قال له علي أفضل أبو بكر، قال أبو بكر سيد وتماسك معه. فجاء العسكري يعني وجدهم مشتبكون وكتب ضربوا. قال ماذا؟ قال هذا الله بي يقول أن أبا بكر أفضل يعني. قال هذا العسكري يعني دفل لهذا السيد وقال له أنت أذهب، هو أفضل منه يا أبا بكر. يعني ورده مكتوب. طيب خيرا ان شاء الله. لا ان شاء الله يا اخوان، وقد نصحتكم مرارا الا تشتبكوا مع هؤلاء الحمقى. دعوهم الاشرطة والكتب وخطب الجمعة والخير المنتشر. ما الحمد لله كذابوا وصار مثلهم كمثل القائل اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، فنحن ما نحقق لهم ما يريدون. ها؟ إذا سئل عن الأفضل يقول لأبي بكر فضائل، يقول لأبي فضائل، يقول لأبي فضائل، يقول لأبي فضائل، يقول لأبي فضائل. خير من أن الشخص يتملص منهم ما استطاع. خير من الشخص. الأخ أنت عبد الله بن صالح، كم حديثا قرأنا البارحة عبد الله بن صالح لا يدري يا اخواننا نعم عندكم كلكم ما هم صحابي نعم سهل بن سعد خيرا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم ابن الحجاج ابو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا يعقوب ها ماذا قرانا لا ما قرانا يا اخوان ما قرانا قرانا يتكلم عن صالح قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري منسوب الى القاره قبيله من قبائل العرب وليس منسوبا إلى القراءة فالنسبة إلى القراءة القارئ أما النسبة إلى القارة القاري أنا أبي حاجم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وهو يسأل أنا أتذكر رسالة جاءت لي في العصر ها؟ رسالة جاءتني في العصر على هذا المنوال وأخرى الآن قد رأيت سطورا منها وما أكملتها على هذا المنوال والله المستعان. نحن الحمد لله مطمئنون لما نحن عليه. لو كتب من يحفظ يا إخواننا وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال عن أبي حازم سلمة بن دينار أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الظاهر وهو يسأل نعم فقال أما والله سنصلح. أنت أي نسخة عندك؟ فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز بن من يا مجاهد عبد العزيز بن من يا مجاهد نعم ها بن ابي حازم احسنت بن سلمة بن دينار. الله المستعان يا اخواننا. غير انه زاد وجرح وجهه وقال ما كان هشمت كسرت. كم حديث قرانا يا اخي من صحابيه ها نعم سهل بن سعد الراوي له عانم يا احمد ها الراوي له عن يعقوب ها قتيبة. طيب قال رحمه الله تعالى وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حا. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث مصري عمرو بن الحارث ما اسم أبيه يا أخي ما تدري؟ جزاك الله خيرا خيرا إن شاء الله. دعوني دعوني. عمرو بن الحارث ما اسم أبيه يا أخي صغير؟ ها الحارث أنت قلت الحارث خيرا إن شاء الله صحيح. السؤال الثاني عمرو بن الحارث في طبقته عمرو بن الحارث آخر ما حاله عندك أخنا؟ ياسر ياسر لا يدري يا إخواننا. نعم عندك يا عبد الرزاق ها؟ لا عبد عندك يا أخي يا عبد الرغيف ها؟ شوف ها؟ من هو؟ عبد عمرو بن الحارث من؟ الزبيدي مقبول وهو صاحب صحيح. قال رحمه الله عن سعيد بن أبي هلال ها ها. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال ها نعم طيب بارك الله. قال حدثني ابن أبي مريم سعيد قال حدثني محمد يعني من المطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه كم حديثا قرانا البارحة يا أخي أنت أخي أنت جارب كم حديثا قرانا البارحة حديثا واحدا من صحابيه وما الحديث نعم عندك ها نعم رفع صوتك بارك الله فيك خيرون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد أسلمة بن قعنب الشهير بالقعنبي وهو أثبت الناس في الموطأ عند من؟ عند ابن معين. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة وهو حماد بن سلمة بن دينار وهو أحد الحمادين أنت يا محمد أين محمد الأنعم زهير بن حرب عن حماد من حماد مسدد عن حماد من حماد بن زيد نعم خيرا محمد بن الفضل عن حماد من حماد أعد نظرا قالوا بن زيد نعم بن زيد عفان بن مسلم عن حماد من حماد خيرا إن شاء الله سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني عن حماد من حماد خيرا إن شاء الله ها؟ نعم ماذا؟ سليمان بن داود الزهراني عن حماد بن زيد قال رحمه الله عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني له ولد اسمه محمد فما حاله يا أخي له أين أبو عبد الله له ولد اسمه محمد ما حاله ها أخوكم أبو عبد الله أبو الضعيف عندك ضعيف من التقريب نعم ضعيف خيرا إن شاء الله غلبتمونا بالتقريب وإلا كنا نريد أن نغالبكم قال رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسرت رباعياته وهي التي بجانب السنين المقدمين ما واحد منها هنا واحد منها هنا يوم أحد وشج في راسه فجعل يسلس الدم عنه فجعل يسلس الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نعم ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بعد هذا ما يحكم على شخص بماذا يا إخواننا بجنة أو نار الكافر مآله إلى النار إذا مات على كفره والمسلم مآله إلى الجنة حتى وإن ظهر بشيء من ماذا بشيء من التطهيرات نعم والمسلم أيضا العاصي ما تحكم له بجنة ولا نار لكن ترجو للمطيع الجنة وتخشى على المسيء من النار وعندي سؤال من صاحبه هل يقول أنا؟ نعم أأنت تحكم لأحد من المسلمين بأنه من أهل الجنة أو لأحد من عصاة المسلمين بأنه من أهل النار؟ نحكم له النبي صلى الله عليه وسلم وهم جمع الذين شهد لهم بالجنة هكذا ها؟ يعني مثل ماذا العشرة المبشرين بالجنة وفاطمة وحسن وحسين ها؟ نعم هو هذا وقد ذكرنا جملة طيبة في الصحيح المسند من دلائل النبوة أصلحك الله يا عبد الحكيم نعم وهكذا يعني إذا حكم لمسلم بأنه من أهل النار إذا كان مسلما يحكم عليه بأنه من أهل النار ويظهر ثم إذا كان موحدا مآله إلى الجنة سؤال آخر من صاحبه أنت ما إعراب كيف بقوله كيف يفلح قوم نعم شجوا نبيهم كيف إذا استفهام من موضوعها من الإعراب كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعية ها؟ لا محل لها من الإعراب جلس نعم أخوك محمود يقول مبتدأ لا لا لا يقول من أجل أقول تجلس ها؟ في محل نصب حال أجل ترى عصبت عن بقية جزاكم الله والتقدير ها؟ على أي حال يفلح قوم شجوا نبيهم بارك الله فيكم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير عندي سؤال من صاحبه هل يقول أنا من يقول أنا البطل سيقول أنا أنت تعالوا لذا الحكم وخذ الكتاب معه علشان السؤال دي فيه غلط إملائي فبينه ها؟ نعم كتب الألف في ابن بن نمير وهي بين علمين أحدهما أب الآخر يجب حذفها طيب أحسن ها؟ نعم بعض النسخ أنت ما لنسختك شيء ماي وأنا كذلك قال حدثنا وكيع بن جراح سؤال عند عبد العزيز وحده تقوم يا عبد العزيز ولا بس اسالك هكذا لا انت ها؟ سواء أنت جالس؟ ها؟ من أكثر رواية عن وكيع الإمام أحمد أم الإمام الشافعي؟ لعن الإمام الشافعي الله اجلس الإمام أحمد يا أخواننا لا إشكال ما روى عنه الإمام الشافعي إلا الشيء اليسير نعم جزاه أدري ما هي ثلاث سنوات خير ان شاء الله. نعم. قال حددنا الأعمش وفيع يا اخواننا كان آية في الحفظ حتى قال تلميذه اسحاق بن راهويه حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع. نعم. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران كان يلقب في المصحف. نعم. كان ماذا؟ نعم. لم يكن الأغنياء والأمراء يعني أصغر منهم في ما هو بهذا التعبير يحتقرهم، يعني ما لهم شأن في مجلسه. نعم. لم يكن الأغنياء والفقراء أحقر منهم في مجلسه. طيب. نعم. فهو لا يتجلف لهم من أجل دنياهم. نعم. قال أنا سليمان بن مهران أبو محمد ثقيل صبور يفصله يحيى بن معين على الزهري وقال ثكلت الأعمش إن كنت أساويه بالزهري. فالأعمش ثقيل صبور والزهري يدخل على بني أمية. ثم حديثا قرانا يا أخي أنت لا في العراق كم حديثا قرانا حديثا واحدا. نعم. قل الذي عندك هو هذا. ها نحن بادئون بالثاني صحيح. لا عن شقيق وابن سلمة أبو وائل مخبرم يا إخواننا عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيه ما كان عليه الأنبياء من الصبر والتحمل. نعم. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. رفعت يدك يا بني ها خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا. فمن هو انت؟ انت طيب الذي سيجيب على هذا هو فيما اظن قائد الماوي. انا فيما اظن الذي سيجيب على هذا السؤال